كذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء، على عرشه استوى، والعرش فوق المخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها، لأنه جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. انتبهوا، السماوات السبع على كبرها، والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. ألق حلقة من حلق المغفر في فلات من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة إلى الفلات، ماذا تقول؟ تقول لا شيء، ما هذه الحلقة بالنسبة للفلات، ليست بشيء. وفي بقية الأثر: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فانظر عظم هذا العرش. ولهذا وصفه الله بالعظم، قال: رب العرش العظيم وقال: ذو العرش المجيد في قراءة، فوصف الله بالمجد وبالعظمة وكذلك بالكرم. فهذا العرش إن استوى الله تعالى فوقه، فالله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض.